سيدة تسأل تقول كيف أكون من الذاكرين؟ اللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب، اللهم أمين. نقول نلتزم منهج الله، نجعل لأنفسنا وردا من القرآن الكريم، نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى كل ليلة، كل يوم بالنهار والليل، حسب أوقاتنا وحسب ظروفنا وحسب عملنا. نلتزم الأذكار الصباح والمساء عند استيقاظنا من النوم، بعد صلاة العصر قبل المغرب، عندما ترى العين أمرا تذكر الله تبارك وتعالى. مثلا الإنسان، أذكر على سبيل المثال وليس الحصر، يرى إنسانا مريضا بالشارع، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيري، شربت الماء بسم الله مثلا، أكلت الطعام بسم الله، انتهيت منه الحمد لله الذي أطعمنا هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة، أردت أن أجلس أن أقوم بسم الله الحمد لله إلى غيره. فتجدي أن الإنسان ذاكرا لربه في كل وقت وحين، بين الحين والحين، الصلاة على النبي، هكذا. إذن تجد الإنسان دائما على لسانه ذكر الله، الاستغفار، الصلاة على النبي، بسم الله والحمد لله، الله أكبر، إلى غيره. الأذكار كثيرة جدا، فالإنسان بإمكانه أن يكون ذاكرا لله عز وجل طوال يومه، طوال يومه. سبحان الله، ينتقل من ذكر إلى ذكر، بستان الذكر كثير، وعلى الإنسان أن ينتقي منه ما يناسبه ويكون معه حال حياته. والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: لا يفارق العبد دنياه إلا ولسانه رطب بذكر الله عز وجل. بدل من الغيبة والنميمة والسب والشتم، بدل ما نجلس طوال الليل والنهار على الهواتف، على الفيسبوك رضي الله عنه وأرضاه، والمحدث العلامة تويتر، والشيخ الأمور واتس، وابن عمه جوجل، ما شاء الله عمين نتنقل. طب ما تجعلوا الأذكار تشتغل ويبقى لنا بها أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى.